الحمد لله الرحيم الغفور، له ملك السماوات والأرض وإليه تصير الأمور، بيده الخير والعطاء والحياة والإنماء وإليه النشور. أحمده سبحانه جعل الاستغفار جنة دون القحط والبور، والتوبة بريدا لاستدرار الخيرات والبرور. لا إله إلا الله الولي الحميد، لا إله إلا الله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لا إله إلا الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحان مغيث اللهفات، سبحان مجيب الدعوات، سبحان فارج الكربات. سبحانك ربنا ما أكرمك، سبحانك ربنا ما أرحمك، سبحانك ربنا ما أحلمك. أمرتنا بالخير ونهيتنا عن الموبقات والشرور، رغبتنا في كل صلاح ونهيتنا عن كل محذور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ليوم البعث والنشور، ونستمطر بها الغيث الصيب ونشر الحبور. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الصابر الشكور، عم هديه الأرجاء والبرور، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين الحائزين أعظم الأجور، وصحبه غيوث الندى وبدور الديجور، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما همت المزن بالعشي والبكور، وسلم تسليما كثيرا ما تعاقبت الأيام والشهور وتتابعت الأعوام والدهور. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله واحذروا نقمه وبلواه، واحذروا أن يرى أحدكم حيث نهاه، فتقواه عز وجل تدفع الكرب وإن بلغ مداه، وتفتح بركات السماء دون تناه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وتقوى الله للأواه زاد، فنعم الزخرف الأخرى مآبا، فلازم دربها تغفر بخير، وحقق حكمها تحرز ثوابا. أيها المسلمون، لقد شكوتم إلى ربكم جدب دياركم وتأخر المطر عن إبان زمانه عنكم، فنالت اللأواء منكم، فخرجتم إلى ربكم شاكين متضرعين، منيبين راجين، تأملون الغيث الهامر والماء المبارك الغامر، الباعث على النعمة والرغد والدافع للشدة والسغب. بلغكم الله سؤالكم وحقق فيما تصبون إليه آمالكم، إنه هو البر الرحيم الجواد الكريم. ليس للمرء في القضاء اختيار، كلا، ولا في مضائه استفسار، فعلينا الرضا بذلك حتما، وعلينا الخضوع والإقرار. فأصبحت الأرض مقفرة يابسة، ومراعيها جرداء عابسة، والنباتات مصوحة مغبرة، بعد أن كانت يانعة مصدرة. وها هو العالم اليوم يتنادى أن من أخطر الأزمات القادمة التي ستعانيها البشرية أزمة المياه، مما يرسخ الاعتقاد أنه لا غنى للخلق عن خالقهم ومغيثهم طرفة عين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. أم المساجد واستسقوا فبارئكم رب رحيم بنا سبحانه الباري. واعلموا أغاثكم الله أن ما يصيب المسلم من نوائب الجدب واللأواء وكوارث المحن والبلاء فمرده سوء أعماله ولإخلاله بالواجب الشرعي وإهماله. فالمخالفات تمنع بشؤمها نزول البركات ودرور الخيرات، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. وهل أوقع الناس في البلاء وساقهم إلى الشدة والعناء إلا تفريطهم في تطبيق شرائع الإسلام وهدي السنة والقرآن؟ وإنهما ويل الله لبحران زاخران عظيمان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما الذي جرأ فئاما من الناس على اقتحام الآثام والمعاصي واتباع الهوى المتعاصي ولم يخشوا يوما يؤخذ فيه بالأقدام والنواصي؟ أما علموا أن الأوزار تلقي صاحبها في حمأة النار وبئس القرار؟ فالمنكرات يا عباد الله إذا تكرر في العين شهودها واتصل بالقلب ورودها ألفتها النفوس واعتادتها وانجفلت إليها الأرواح وارتادتها. لولا الذنوب لما فرت سحابتنا ولا ابتلينا بإجداد وإعسان. والجدب عم بلادا كان يقطنها مجن السحاب كمثل الظل في الدار. إخوة الإيمان، التهاون بالذنوب سبب عظيم لقسوة القلوب، وإذا قست الضمائر وتبلدت المشاعر وجفت الروح لم تذق حلاوة الإيمان ولم تتعظ بعبر القرآن ولم تجد في الصلاة خشوعها وأنسها ولا في الذكر دون النوائب ترسها، بل لجت في هتك الحرمات واقتراف الظلمات واقتراف الظلامات واندرجت في وعيد رب البريات. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. كل ذلك يا أمة الإسلام سبب لجذب الأمصار وتأخر الأمطار. يا أمة الدين توبوا وأخلصوا عملا وادعوا الرؤوف بإصباح وأسحار. صلوا الصلاة بقلب ذاب من خجل فالذنب يؤذن في الدنيا بأغيار. وذلكم أيها المستسقون الموفقون ما عم كثيرا من الأرجاء وغدا في المجتمعات من الويلات والأرجاء، ولا منجي من ذلك إلا لزوم التوبة والاستغفار للعزيز الغفار. يقول تعالى عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول سبحانه عن نبيه هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. إخوة الإيمان، اجتنبوا الظلم فإنه ظلم، مصرعه وخيم وبيل وجزاؤه الردى والتنكيل. احذروا التعدي على الأموال وانتزاعها بالبهت والاحتيال. راقبوا الله في خلقه راقبوا الله في خلقه راقبوا الله في خلقه. عاملوهم بما تحبون أن يعاملكم به من رفقه. كفوا عن الحرام جوارحكم وطهروا قلوبكم من الغل والشحناء والحسد والبغضاء، فإن القلوب محل نظر المولى الكريم فلا يرين منكم إلا القلب السليم. أكثروا من أعمال البر والصدقات والإحسان إلى عباد الله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نشئوا البنين والبنات على أداء السنن والواجبات. كفوهم عن المخالفات والمحرمات. احجزوهم عن المفاسد واسلكوا بهم شم الطموحات والمقاصد. صونوهم عن فضائيات السهور وقنوات الشرور. فكل لفظ معد في صحائفنا ليوم حشر ففيه الشر يندحر، وزلة المرء في لفظ وفي بصر فصنهما كم دهان اللفظ والبصر. الله الله في الحجاب، حذار أن تخرقوه، والحياء فاحفظوه، احذروا التبرج والسهور والاختلاط، وخذوا امر المرأة بالصيانة والرعاية والاحتياط، فان ترك الحبل على الغارب كانت الفتن ودنايا المآرب. نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. أمة الحسبة. ومن أسباب نزول الغيث والنعم واندفاع البأساء والنقم إعلاء راية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو سياج الأمة المتين وحرزها المنيع الحصين، وبه نالت الأمة الخيرية على العالمين. لا يسع المؤمنين الإعراض عنه في أي الميادين، فهو المحور الذي تدور عليه رحى الهداية، وبه بعث الله الأنبياء والرسل فضلا منه وعناية. وإذا تعطلت هذه الشعيرة عياذا بالله، ومحي اسمها وعفي رسمها وطوي بساطها ولف رواقها وفسطاطها وأهمل علمها وعملها وخفتت أنوارها وضعف منارها، فعلى معالم الإسلام السلام، وأحسن الله عزاء المسلمين في عرى الدين. فبدون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يهيم الناس في أودية الضلال، وتخرق سفينة الأمة فتغرق في مراتع الزيغ والأوحال، وتستمرئ العامة الفساد والعصيان، وتتناوشهم الأحقاد والأضغان. فسارعوا يا بني الإسلام وامتثلوا أوامر الشرع واستسقوا بإصرار، دعوا الدموع على الخدين سانحة، سلوا الإله سلوه محو أوزاري. يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. أخرجه الترمذي وحسنه من حديث حذيفة رضي الله عنه. معاشر المسلمين، ومن كرم الله وواسع جوده وعظيم رحمته ولطفه سبحانه أن جعل تلك الشدة لعباده الصابرين القانتين الصادقين مكفرات للذنوب ومزكيات للقلوب ومزلفات لعلام الغيوب، فلا يأس ولا قنوط. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. لا تكره المكروه عند حلوله، إن العواقب لم تزل متباينة، كم نعمة لا تستقل بشكرها، لله في طي المكاره كامنة. فيا عباد الله استقيلوا رحمكم الله عثاركم، وخلدوا في صحف القبول أعمالكم وآثاركم، وأخلصوا لله طاعتكم، وحققوا إنابتكم وبراعتكم، فبراعة العبد لمولاه تستنزل غيثه ورضاه وتوجب رحمته ونعماه. ألظوا بالدعاء بكرة وعشية، تنكشف عنكم كل مصيبة وبلية، واجعلوا الدعاء ديدنكم وهجيراكم ودأبكم ومأواكم، تغاثوا وتنعموا وتنقشع بلواكم وتغنموا، مع تحقق الأسباب والدوافع وانتفاء العوائق والموانع. يقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. أغثنا أغثنا يا إله الكون، إنا عبيد نبتغي حسن النوالي، وصب الماء في الآكام صبا وأنبت زرعنا فوق الرمال. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اللهم إنا لفضلك مجتمعون ولسقياك راجون وبين يدي عزتك وجلالك خاضعون وإليك يا ذا الرحمة التي وسعت كل شيء ضارعون ولخزائن غيثك وجودك مستفتحون ولما فسد من أعمالنا بعونك وتوفيقك مستصلحون لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله غياث المستغيثين وراحم المستضعفين وفارج كرب المكروبين اللهم إياك نستغفر وإياك نرجو ونحذر اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم فارحمنا وأغثنا اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيتين اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا وأغثنا اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك اللهم أغف قلوبنا وأرواحنا بالإيمان واليقين وبلادنا بالخيرات والأمطار والغيث العميم يا رب العالمين اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا يا سامع كل نجوى ويا عارم كل شكوى ويا كاشف كل بلوى اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا سحا غدقا طبقا عاما واسعا مجللا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل عاجلا غير رائس اللهم سقيا رحمة اللهم سقيا رحمة اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم اسق عبادك وبهائمك اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت اللهم أغثنا غيثا مباركا تحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد اللهم أنزل علينا غيثا صيبا ومطرا طيبا واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض اللهم أخرج في أرضنا زينتها وأسلم فيها حلتها وأدم عليها بهجتها يا واسع العطاء يا كريم يا سامع الدعاء اللهم ارفع القحط والجفاف والجهد عنا وعن بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والضنك ما لا نشكوه إلا إليك اللهم ارحم الشيوخ الركع والبهائم الرتع والأطفال الرضع اللهم أسر علينا النعم وادفع عنا المحن والنقم اللهم اكشف الضر عن المتضررين وفرج كرب المكروبين يا مولى المستضعفين اللهم افتح لنا من الجود والإحسان أبوابا وأنشئ لنا بمحض الفضل والكرم سحابا وسق الرياح سوقا خفيثا وأوقرها من البركة صيبا مغيثا واجعل منها صلاح أحوالنا وزوال إمحالنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك ونستسقيك. اللهم إنا نستغفرك ونستسقيك. اللهم إنا نستغفرك ونستسقيك. لا إله إلا أنت ولي البركات والرزق المبسوط وكاشف الضر والكرب بعد الشدة والقنوط. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتول أمرنا ولا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين. اللهم لا تردنا خائبين يا رجاء السائلين، ويا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المضطرين، يا مجيب دعوة المضطرين. عباد الله، لقد كان هدي نبيكم المصطفى ورسولكم المجتبى صلى الله عليه وسلم بعد الاستغاثة والاستسقاء قلب الرداء، فاقتفوا هديه بالاقتداء والاهتداء، وتفاؤلا أن يقلب الله حالكم من الضيق والعناء إلى الخصم والهناء والإمراع والرخاء. وصلوا وسلموا رحمكم الله على المبعوث بالشريعة الغراء توسطا واعتدالا وسموا وكمالا، المخصوص بالقدر العلي مهابة وجلالا، خير من استسقى ربه فانهمر الغيث وتتالى. ثم الصلاة على الهادي وعترته، ورحمة تشمل الأصحاب والآلاء، ما لا حبرط وما رف الحمام وما سح الغمام بجود الودق فانهالا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا.